السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصر الحبيبة في كل الدول العربية، أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد والنجاح، اللهم أمين. ربنا يحفظكم يا شباب يبارك فيكم. طبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سؤال الحلقة الماضية والناس اللي بتجاوب إجابات صحيحة، الأول نشوف مع بعضنا كده سؤال الحلقة كان إيه. سؤال الحلقة اللي فاتت كان بيقول لك صوب الخطأ مبينا السبب، لولا العلم موجود لن تشعر الجهل. طلابها لقناة الرحمة. طبعا لولا العلم هنحذف كلمة موجود، لأن وجود الكلمة دي خطأ، لأن هنا حذف الخبر وجوبا، حذف الخبر وجوبا، هقول لولا العلم لن تشعر الجهل. تمام. طيب التانية طلابها لقناة الرحمة، الكلام خطأ برضو، لابد أن يتقدم الخبر على المبتدأ، لأن في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. لقناة الرحمة طلابها، لقناة الرحمة طلابها، بل ومتفوقوها، مش طلابها بس، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا يا جماعة زي ما تعودنا لوحة الشرف، بس الأول قبل ما تطلع يا أستاذ طارق بعد إذنك هننبه، أرجو حضرتك ما تفضلش تبعت الإجابات لحد يوم السبت، لا احنا عايزين نحط حد، انت اخرك في الاجابات لحد الخميس اخر موعد لتسلم الاجابات، يعني اللي هيبعت الجمعة والسبت مش هشوف الاجابة بتاعته. انت معايا طول الاسبوع بتجاوب، بقدر اتابع معاك الاجابات بتاعتك. نشوف شبابنا بقى وبناتنا ما شاء الله ولوحة الشرف والناس المتفوقة جدا. آلاء عبد الهادي محافظة الشرقية، ايمان محمد من الجيزة، سالم يوسف من اسوان، محمد عطالله من الجيزة، أحمد أسامة من الجيزة، خالد محمد من الشرقية، آيات عبد العال من المنيا، وبرضو معانا أسماء أخرى، محمد شعبان من حلوان، ولاء عبد الشافي من أسيوط، وعائشة السيد من القاهرة. ومعانا برضو ناس تانية في لوحة الشرف ممتازين جدا، وهو الأخ محمد يسري من الإسكندرية، ومريم مجدي من دمياط، ومحمد عبد رب النبي من الجيزة، وندى عادل من الجيزة. الناس دي كلها يا جماعة ناس اللي جاوبت إجابات صحيحة. وإحنا قلنا إن حلقات النحو، وخلي بالك في ناس كتيرة جدا من دول في تانية ثانوي، هما بيرسلونا منهم اللي في تالتة ثانوي. تمام. وطبعا إحدى الطالبات ربنا يحفظ طلاب وطلبات المسلمين بعدت وقالت أنا جايبة 97 ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إحدى اللي طلعت كده في لوحة الشرف والله مش متذكر مين، وجايبة 29 من 30 في العربي ما شاء الله، ده شيء طيب جدا جدا جدا. ربنا يبارك في الجميع وفي كل العاملين في هذا الصرح الإعلامي. مع بعض حلقة اليوم بقى يا شباب، ونكمل اللي بدأناه في الجملة الإسمية، ما احنا مش هنسيبها بقى، نكمل اللي بدأناه وكله قاعد معايا. قلت حلقات النحو تانية وتالتة قاعدين، محدش يقوم، اقعد يا بتاع تانية سنم، اقعد الحلقة ليك برضو، لأن فيها درس لنا فيه الجنس بتاعك. خلاص يلا كل قاعد معايا، الورقة والقلم فين؟ مش موجودين، قوم هاتهم وتعال، لا ابعت والدتك، خلاص انت قاعد يلا. ها عنوان الحلقة الحروف الناسخة. الله. نبدأ بقى واحنا ماشيين مع الجملة الاسمية. احنا بدأنا في البداية يا جماعة مع الجملة الاسمية مع ايه؟ بدأنا مع المبتدأ والخبر، وبدأنا مع تقديم الخبر، وبدأنا مع انواع الخبر، وبدأنا مع حذف الخبر. تمام. طيب يا أستاذ دلوقتي، هو ممكن المبتدأ قبل ما أخش في الحروف الناسخة ممكن المبتدأ أيضا يحذف؟ آه، خدتها السنة اللي فاتت أشهر حالة في حذف المبتدأ وجوبا، لو كان بعد نعمة، نعمة الرجل محمد، فقال لي دي خبر لمبتدأ محذوف، طبعا ما كنتش تعرف كلمة وجوبا السنة فاتت أو تعرفها، يبقى ده خبر لمبتدأ محذوف وجوبا. أو لو كان الخبر مشعرا بالقسم، لو كان الخبر مشعرا بالقسم زي ما اقول لك في عنقي في رقبتي، الكلام ده تحسسك بان في ايه، في قسم كده، فالمبتدا محذوف تقديره قسم او قسمي. تمام. برضو نفس الحكايه لو كان الخبر مصدر نائب عن فعله، صبر جميل اصلها صبري صبر جميل، دي حالات حذف المبتدا. عايز اخش معايا بقى دلوقتي في الحروف الناسخة، وأنا مقسم بقى حروف وأفعال، وبعد ما نقفل افعال ناسخه يبقى قفلنا وحده الجمله الاسميه كلها. طب النهارده بدات بالحروف. ايه هي الحروف الناسخه؟ طبعا احنا متفقين من حلقات الاعراب وفنونه ان اي حرف مبني لا محل له من الاعراب، كل الحروف مبنيه لا محل لها من الاعراب، احنا متفقين. اول ما اقول انت بتقول معايا تمام، كل الحروف مبنيه لا محل لها من الاعراب، تمام. طيب ده كده حرف ناسخ حرف جر، يعني الحروف الناسخه لا تعرب، خلاص متفقين. لكن عايزين نشوفها بتاثر ازاي. قال لي الحروف الناسخه هتعمل لحضرتك حاجه، هتنصب المبتدا ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. يبقى الحروف الناسخة تنصب المبتدأ وترفع الخبر، هتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، تمام. تعال بقى ندخل الحروف الناسخة اللي هي ايه يا أستاذ الحروف الناسخة اخوات إن، هم حوالي ست اخوات بس، إن أن كأن ليت لعل لكن، هقولهم تاني، إن أن كأن ليت لعل لكن، قول معايا إن أن كأن ليت لعل لكن، حتى لو حافظهم قول، هقول تاني، ها، إن أن كأن ليت لعل لكن، تمام. طيب يبقى دي الحروف الناسخة اللي هتنصب المبتدأ وهترفع لي الخبر. لما أجي أقول بقى من البداية إن الإسلام عظيم، إن الإسلام عظيم، لاحظت نطق الإسلام، إن حرف ناسخ مبني لا محل له من الإعراب، والإسلام اسم إن ما عادش مبتدأ بقى، أصل سميناه ناسخ. وتعالى نجيبها من الأصول، النسخ بمعنى التغيير، بيغير، ما عادش مبتدأ وخبر بقى اسمها وخبرها، ما عادش مرفوع على طول، لا بقى اسمها منصوب والخبر مرفوع، يمكن الرفع بقي في الخبر، تمام. طيب يبقى هقول اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، تمام، وعظيم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وأنا عايزك تعود لسانك على كلمة وعلامة، وتعود لسانك على الظاهرة والمقدرة، عشان إحنا زي ما قلنا زمان طلابنا طلاب قناة نسائم الرحمة يسعون إلى التفوق بإذن الله. طيب إن الإسلام عظيم، طب عرفت منين يا أستاذ إن كلمة عظيم الخبر؟ اسأل ماله تجيب الخبر، إن الإسلام، إيه ده حتى خبر الناسخ هجيبه بالسؤال ماله بتاعنا؟ إن الإسلام ماله؟ عظيم، يبقى عظيم دي خبر. طيب إن، هقول إن الإسلام ها يسعد البشرية، والله يا رب يسلمه عشان يسعده. إن الإسلام يسعد البشرية، تمام. هقول إن حرف ناسخ مبني لا محل له من الإعراب، والإسلام اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة، ماله؟ يسعد. إيه ده أنا خبر جملة فعلية، يبقى أنا كده استفدت حتة يا أستاذ، إن أنواع الخبر بعد المبتدأ هي نفس أنواع الخبر بعد الحروف الناسخة، مفرد، جملة، شبه جملة. واشترطنا في الخبر الجملة إنه يحتوي على ضمير يعود على المبتدأ، هنا يحتوي على ضمير يعود على اسم إن، تمام. يبقى أقول يسعد، ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، تمام، ولو حبيت تقول بقى على آخره ماشي. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الإسلام، البشرية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، فين الخبر؟ جملة يسعد البشرية، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن، تمام. هقول بقى لحضرتك ايه تاني؟ قال لي لعل الإسلام أتباعه كثر، لعل الإسلام أتباعه كثر، أو كثر، هقول كده لعل الإسلام، لعل أخت إن، ما أنا قلت إن أنك أن ليت لعل لكن، الإسلام اسم لعل منصوب علامة نصبه الفتحة، اعرب معايا، اعرب معايا، ها، أتباعه الإسلام ماله؟ أتباعه كثر. طب يلا يا مصطفى بتاع الجيزة، السلام عليكم. اتفضل يا مصطفى. يا مصطفى بيكلمنا من الشارع التاني ولا ايه؟ يا مصطفى مش كده. طيب وقفت الشرح الله يسامحك. هو الإسلام أتباعه إيه؟ كثر. الإسلام ماله؟ أتباعه كثر. تمام. طيب لما أقول لحضرتك بقى إيه ده، دي جملة اسمية باين عليها، الأتباع كثر. الأتباع مبتدأ وكثر خبر، والهاء طبعا مضاف إليه، قلنا أي ضمير يتصل بالاسم يبقى مضاف إليه، تمام، وهو ده الضمير اللي بيعود على الإسلام. يبقى الجملة هنا جملة إيه؟ جملة اسمية. أستاذ مش إحنا قلنا في الجملة الاسمية بنقول مبتدأ تاني؟ صح، عشان كان في مبتدأ أول، إنما هنا ما عادش في مبتدأ أول، بقى اسم إن. تمام، صح جدا. يبقى هقول بقى، هقول والجملة الإيه؟ الاسمية في محل رفع خبر لعل. طب يا سمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تدخلي معانا في الجملة اللي جاية؟ الله. هقول كأن الرجل في مصلاه. يلا، كأن اخت ايه؟ اخت انا. اخت انا، جميل. هي حرف هنعربها يا سمر؟ حرف نازل. ماله؟ نعم. ماله؟ هتقولي مبني؟ وليد بيقول لك اهو مبني لا محل له من الاعراب. مش حرف نسخ مبني لا محل له من الاعراب. الرجل اسم كأن، ها، منصوب بالفتحه، ها، في حرف جر، ها، مصلى اسم مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره. يا سميه السلام عليكم، خليك معايا يا سمر. ها سميه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. سمعتي سمر؟ سميه من اسيوط. ماشي يا سميه، انا بقول لك يا سميه، ما انا عارف. سمعتي سمر؟ نعم. سمعتي سمر؟ ايوه. طب هي بتقول هنا مجرور بالكسره الظاهره، الكلام ده صح؟ فكري يا سمر. لا، هي مش ظاهره الجمله والله. اهي قدامك اهي بالظبط. طب ممكن تقولها؟ اهو كأن الرجل في مصلاه. ايوه. ها؟ لا، اسم مجرور مجرد الكسره الظاهره. طب الاثنين يا جماعه مش مصلى، ده اسم مقصور. المقدرة عشان منتهية بيا. اسم منقوص. اسم مقصور يا سمر. ايوه. فاكرة الاسم المقصور؟ فاكرة. او اسم اخره الف لازمة مفتوح ما قبلها. يبقى مجرور وعلامة جره، الكسرة الظاهرة ولا المقدرة؟ المقدرة. المقدرة. طب واي ضمير يلزق في الاسم يبقى مضاف اليه؟ اليه. طيب. وشبه الجملة في محل رفع خبر كأنه. برافو. أيوة. ما شاء الله. وشبه الجملة طيب احنا عندنا واحدة كمان. ايوه. ان الله فوق سبع سماوات، قلنا الحلقة اللي فاتت دي، بس قلنا الله فوق سبع سماوات. تمام. عايزين نقول ان الله بقى، ان دي حرف ايه؟ ان حرف مبني لا محل له من الاعراب. جميل. الله اسم الجلالة. لفظ الجلالة اسم ان منصوب على اسم الفتح. ما شاء الله. احمد بيقول معاك ممتاز يا احمد وممتاز يا سمية. طيب اقول فوق. فوق ظرف مكان. ظرف ايه؟ ظرف مكان. ماله؟ ظرف مكان منصوب بالفتحه. جزاك الله خيرا كده سميه، ربنا يبارك لك. يا حفصه السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. فوق سبع ما بعد الظرف يعرب ايه يا حفصه؟ مضاف اليه. ما شاء الله. طب واللي بعد العدد يبقى ايه يا حفصه؟ نعم. اللي بعد العدد سماوات. تمييز. برافو ما شاء الله. تمييز منصوب. تمييز ايه؟ منصوب. طب نركز شوية. تمييز ايه؟ مرفوع. لا. طب تسمعي بقى سماوات، ده وليد بيقول لك تن ما شاء الله. مجرور وعلامة جر والكسرة. ليه بقى؟ طب ممكن تركزي معايا وكل المشاهدين، من 3 ل 10، من 3 ل 10 التمييز مجرور، من 11 ل 99 التمييز منصوب، 100 وال 1000 والمضاعفات التمييز مجرور. طب ما تيجي نقولها بطريقه تانية اسهل. للاعداد التمييز مجرور. طبعا هو بيفرق مفرد ولا جمع. بقيه الاعداد كما انواع الخبر. حبيبي ربنا يحفظك يا حبيبي ربنا يحفظك. طب تعالى بقى يا ابو حميد. هقول لحضرتك ان لامنا عينا إلي أمنا عائشة حق علينا. أعرب؟ أعرب اتفضل. إن إن حرف ناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر مبني لا محل له من الإعراب. لأمنا اللام حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. وأم أم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. الظاهرة ولا المقدرة؟ أمنا. لا المقدرة يا أستاذ. أمنا أمنا لا المقدرة الظاهرة. لا لسه انت عارف ان انا بكروت؟ لا طيب الجملة في محل الجملة خبر مقدم. مش احنا اتفقنا قبل كده ان لو بدأت الجملة الاسمية بشبه جملة يبقى كده الخبر اتقدم؟ ايوة وجوبا. يبقى هنا خبر المبتدأ. خبر ايه؟ هقول بقى ايه خبر ايه؟ خبر المبتدأ والخبر ايه؟ لا بشبه الجملة خبر مقدم خبر تمام. طب عائشة ها الله بقى يا احمد لو جبتها عائشة تمييز يا استاذ ايه؟ عائشة بدل قصدي. ايوه ما شاء الله عليك ممتاز صح. بدل مجرور وعلامة جره الكسر. امنا عائشة. احمد من طلاب قناة الرحمة ما تغلطش الغلطة دي. سمر هتتصل كمان شوية وتقول لك انت غلطان. ها ازاي مش عائشة بدل يا استاذ؟ ما هو بدل صح. اكمل يعني؟ كمل. لا سمت عائشة دي امي. سمت عائشة دي امي وامك يا ابني. اعرف صح بقى. هيبقى بدل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر. لا علامة جره الكسرة المقدرة انها من ال السلام عليكم. السلام عليكم يا سمر. وعليكم السلام. اوعى تقفل يا احمد. هقول. ايوه. اعربي عائشة يا سمر. عائشة بدل. ماشي كملي. انا ما سمعتش اصلا هو قال ايه. هو قال بدل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على هقول انت. هي عائشة هتبقى بدل مرفوعة لان هي بدل لامنا مرفوعة. علامة لا مش دي اللي اقصدها يا سمر. لا علامة جرية استاذ الفتحة. ايوه كده يا احمد ايوه هي دي. عشان ده يا استاذ ممنوع من الصرف. مش ده عالم مؤنث. ايوه العالم هنا عالم مؤنث. فهو لما يتجر بالايه؟ بالفتحة. طول ما هو مش معرف ولا مضاف تمام ولا مصغر. يلا ها يبقى هنا يتجر بالايه؟ يتجر بالفتحة بدل مجرور وعلامة جر الفتحة. طيب نكمل يا احمد يلا اتفضل. حق هنا يبقى اسم ان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره. اسم ان مؤخر منصوب. نعم. وعلى تبقى حرف جر مبني لا محل له من الاعراب. والنا ضمير مبني في محل جر اسم مجرور. تمام جزاكم الله خيرا ما شاء الله عليكم انتوا الاثنين ما شاء الله. طب يا جماعة طبعا ان اعتقد دي سمر من القاهرة لكن سمر الثانية اللي بتكلمنا برضو معانا برضو من حلوان ما شاء الله ممتازة برضو ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع. هنقول ان لامنا عائشة حق علينا. لما اقول كده الجملة احمد قال في وسط اعرابه قال لي بس التقدم هنا واجب تقدم خبر ان على اسمها. ايه ده يا استاذ مش عشان الخبر شبه جملة واسم ان نكرة؟ طب ما كده يبقى نفس الحالة اللي هناك. طب يعني لو احنا حطينا الف ولام هنا قلنا الحق يبقى التقدم هنا جائز. ان لامنا عائشة الحق علينا يبقى التقدم هنا جائز. ايه ده طب ما تقول بقى ما تيجي نجمل الكلام ونقول ان احكام التقديم اللي موجودة هناك هي اللي موجودة هنا في ايه في الحروف الناسخة. هي نفس اللي موجودة معانا في الحروف الناسخة. طيب اقول اختي عزة من المنيا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بص يا بابا لما اقول لحضرتك كنا بنقول انت تابعت الحلقة اللي فاتت ولا لا؟ انت تابعتها. طيب ما شاء الله. كنا بنقول محمد صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. ايوه كده صلى عليه صلى الله عليه وسلم. طيب محمد رسول الله. ايوه. خاتم الانبياء امام المرسلين. ها كنا بنقول القاعدة هنا ايه تعدد ايه؟ تعدد الخبر لكام مبتدأ؟ لمبتدأ واحد. طيب لو انا دخلت ان قلت ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ها يبقى تعادل الخبر برضو لإن. يبقى تعربيها بقى إن محمد رسول الله نقول إيه؟ إن نقول حرف ناسخ. محمد اسمه إن منصوب. منصوب علامة نصبين الفتحة. طب ممكن تقول الجملة عشان من التليفون عندي مش حاسس. رسول الله رسول الله خل خبر خبر أول خبر أول لإسم لإن مرفوع عن رفع الضمة. الله. والله لفظ الجلالة ما خبر تاني. والله عليك ما شاء الله. ها خاتم الأنبياء. إن. خاتم الأنبياء. وإمام المرسلين. لأن مرفوع عن رفع الضمة. خاتم إمام المرسلين. إمام المرسلين برضو خبر رابع إمام المرسلين أيوة خبر رابع لأن مرفوع عن رفع الضمة. طيب ما شاء الله يا محمد رسول الله خاتم الأنبياء إمام المرسلين سيد الخلق أجمعين وهكذا ما شاء الله جزاك الله خير ربنا يحفظك يا عزة. طيب يا جماعة يبقى احنا قلنا أحكام كده تعدد الخبر وتقدم الخبر كل ده نفس الأحكام اللي موجودة معانا. طيب يا عزة السلام عليكم. حفصة معانا. السلام عليكم. عليكم السلام يا حفصة. لما أقول لك إنما الأمم الأخلاق هنا عملت إيه؟ حصل تغيير يا حفصة. ما اللي دخل دي اسمها ما إيه؟ الكافة. اسمها يا حفصة؟ ما حضرتك ما إيه؟ الكافة. عايز تقولي معايا واللي في البيت يقولوا معايا ما إيه؟ الكافة. الكافة اسمها كافة لنا أنها بتكف عمل إن أو تكف إن عن العمل خلاص تمنعها عن العمل. يعني لما أقول إنما تبقى إن كده مش شغالة لا ما تنصبش المبتدأ وترفع الخبر لا يبقى الجملة اللي بعد منها جملة عادية خالص. يعني أعربها إزاي؟ مبتدأ عادي. ها؟ مبتدأ عادي مرفوع. ها؟ وعلامة رفعه الضمة. الأخلاق. نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب أختي مريم من الأردن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. طيب ممكن تجاوبي معانا. بقول لحضرتك انما الاخلاق انما الاخلاق ها ان كاف مكفوف انما نعم الاخلاق مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه الظاهر الامم الامم انما الامم مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه الظاهر على اخره نعم الاخلاق بدل من الامم مرفوع علامه رفع الضمه الظاهر على اخره والخبر محذوف تقديره انما الاخبار انما الامم الاخلاق ما بقيت لا او موجوده. طيب نعم هقول احنا حذفنا الخبر ليه دلوقتي يا اخت مريم انت وحفصه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا صلى الله عليه وسلم حذفنا انما الاخلاق الامم بلا بصي يا اخت مريم الامم الاخلاق يعني عندما يحذف الخبر تعطينا جملة كاملة. طب اسمعيني اسمعيني يا أخت الله يحفظك. نعم مفيش مسوغ نحو هنا لحصر الخبر. وبعدين قضيتنا ان احنا فاكرين دايما ان الخبر ممكن يجي نكرة بس الأخلاق والخبر الأخلاق الأخلاق والخبر نعم إنما الأمم مش احنا قلنا وحضرتك متابعانا قلنا نسأل السؤال ماله عشان نجيب الخبر. نعم نعم الأمم مالها الأخلاق مبتدا مرفوع والأخلاق خبر المبتدا مرفوع جزاكم الله خير. نعم لحيت نفسي أخت مريم ما شاء الله جزاك الله خير ربنا يحفظ الجميع. ممكن بالنسبة إن لأمنا عائشة إن لأمنا عائشة حق علينا. نعم حق إجت مرفوعة كيف صارت خبر إن اسم إن طيب احنا قلنا ان لامنا عائشه حقا حياك الله جزاك الله خيرا ما شاء الله الله يحفظك ويصونك صدقتي ما شاء الله لا قوه الا بالله واياك واياك ما شاء الله لا قوه الا بالله ان لامنا عائشه حقا علينا اتمنى الشفاء لامامنا العادل اللهم امين امامنا الصادق الامام الحضري ان شاء الله المقدام نعم ربنا يحفظك ما شاء الله الله يشافي ويعافي يا الله اللهم امين اللهم امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما شاء الله ملاحظه جميله جدا احنا عرضناها اسم ان مؤخر منصوب وعلامه نصبه الفتحه تمام وازاي تبقى حق فعلا صدقتي ما شاء الله ان لامنا عائشه حقا علينا ما شاء الله ربنا يحفظكم يا جماعه ابى الله الا ان يكون كل شيء ناقصا نعم نعم صدقت سبحان الله. طيب يا جماعه انما الامم الاخلاق ما بقيت يبقى انا لما دخلت ما الكافه كفت ايه كفت ان عن العمل منعت عمل ان تمام. طيب لما اجي اقول بقى يا جماعه انما كانما لعلما لكنما كل دول كفوا عن العمل الا ليت الا مين ليت لما احط لها ما الكافه قال لي يجوز انها تمنعها عن العمل او ما تمنعهاش. يعني اقولها ازاي؟ يعني اقول ليتما المسلمين يصليان او ليتما المسلمان يصليان. يا حفصة السلام عليكم. سلام. بقول لحضرتك انا قلت ايه؟ كل ما الكفة هتمنع ان واخواتها ما عدا مين؟ ليتا. ما عدا مين؟ ليتا. يجوز انها تمنعها ويجوز ان هي ما تمنعهاش. ما تمنعهاش. طيب طيب، يبقى لما اقول ليتما المسلمين او المسلمين هقولها ازاي؟ هنا اشتغلت ولا ما اشتغلتش؟ هنا اشتغلت. صح جدا. يبقى هنا ما زائده، ما اشتغلتش خالص. ما بقى يبقى ليتا حرف ناسخ، وهقول ما زائده حرف برضو، الاثنين مبنيه لا محلها من الاعراب. والمسلمين اسم ليتا منصوب وعلامه نصب الياء. تمام. يصليان فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الالف. لا، ثبوت النون. ثبوت النون. اه، والفاعل الجمله الفعليه في محل الفاعل الاول. الفاعل الاول الف الاثنين. الف الاثنين. الف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل. فاعل. والجمله في محل رفع خبر ليتا. والجمله الفعليه في محل رفع خبر ليتا. جزاك الله خيرا. طيب لما اقول لحضراتي ليتما المسلمان يصليان، ها هنا ما عملت عملها ووقفت ليتا. والمسلمان مبتدا مرفوع علامه رفعه الالف. تمام. ويصليان جمله فعليه. جمله فعليه في محل رفع في محل رفع خبر ايه؟ خبر المسلمان. خبر المبتدا. صح كده، لان كده ليت كفه ومكفوفه. تمام. او ما كفه وليت مكفوفه. جزاك الله خير، ربنا يحفظك يا حفصه ما شاء الله. ممكن اسئله؟ اتفضلي. انا عايزه حضرتك تعرفني ازاي افرق بين يعني الاعراب لما اقول مثلا ضمه ظاهره او ضمه مقدره. طيب حاضر. وعايزه حضرتك تشرح لها بلاغه بس نبقى بنطبقها على الدروس اللي هي النصوص اللي عندنا في المنهج. انت ثالثه ولا ثانيه؟ ثانيه. طيب جيد. حاضر حاضر. شكرا. ابشري. حاضر. عينينا. حاضر. شكرا يا مستر. العفو. الله يكرمك. جزاك الله خيرا. طيب احنا ان شاء الله باذن الله يا جماعه قلنا ان حلقات البلاغه جايه معانا، وهنشرح بلاغه الثانيه وهنشرح بلاغه الثالثه، وتالتة سنة عندهم درس واحد في البلاغة التجربة الشعرية هنشرحها إن شاء الله، وتانية سنة عندهم المحسنات البديعية، وعندهم علم المعاني، وعندهم المنهج بتاع أولى ثانوي اللي هو الصور البيانية. هنقول كل ده إن شاء الله ونطبقه من خلال النصوص اللي عندنا. عينينا. حاضر. طب يا جماعة لما أجي بقى أقول كل ده إن أخواتها وقلنا تكف عن العمل، وأنا بصراحة سعيد جدا بالملاحظة دي، ربنا يحفظها والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب الأخت سمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كده سمر حلوان أعتقد. اه، ربنا يحفظك. طيب يا سمر، احنا دلوقتي دخلنا ما الكفه على ان واخواتها تمنعوا عن العمل. انا سالت اخواتنا سؤال اللي هم اتلخبطوا فيه يا سمر، اللي هم لما قالوا انما الامم الاخلاق، هم قالوا الاخلاق في البدايه اللي قالت نعت واللي قالت بدل. اه تمام. طب انا عايز اسالك انت سؤال ندخل فيه البلاغه في النحو، هل ينفع الخبر يبقى معرفه ولماذا؟ ايوه، هو في احيانا ينفع لما تعريف طرفي الجمله، لان ده بيبقى اسلوب قصر. ما شاء الله. يبقى هنا ينفع ان الخبر يجي ايه؟ معرفه. وهنا الحكم البلاغي بقى نحكم عليهم باسلوب ايه؟ اسلوب قصر. باسلوب القصر. بتعريف طرفي الجمله. تعريف طرفي الجمله، المبتدا والايه؟ والخبر. وقلنا دي اللي هتنفع في الناحيه البلاغيه. جزاك الله خيرا. يعني انا لو قلت اولئك هم الراشدون ممكن تعربيها معنا؟ ها؟ أولئك تبقى اسم إشارة مبني على الفتحة في محل رفع مبتدأ. ها؟ هم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثاني. ها؟ الراشدون هتبقى خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. ماشي. والجملة الإسمية؟ نعم. والجملة الإسمية؟ من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. تمام. طبعا هو احنا يا سمر انتوا لكم الثانوية العامة بتقولوا أولئك على بعضها. تمام؟ عشان احنا بس الناس اللي بيحبوا النحو بتخصصوا فيه بيقولوا اولاء لوحدها والكاف للخطاب. تمام. لكن انتوا في الثانويه العامه بتعربي زي ما قلتي ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك. جزاك الله خيرا يا سمر. معانا ابراهيم من ثالثه اعدادي. السلام عليكم. عليك السلام. اتفضل يا حبيبي. يا استاذ معلش انا اسف، انا سنه سته بس غلطت. سنه سته ما شاء الله، كبرت نفسك. اتفضل. طب انا ينفع تديني سؤال واحله؟

حتى أنت خدتها في أولى ثانوي، إن في السماء لخبر وإن في الأرض لعبر. طب متى تفتح همزة أن إذا صح أن تؤول مع اسمها أو مع اسمها وخبرها بالمصدر؟ طب بالبلدي باللهجة الدرجة بتاعتنا، إنها تبقى هي واسمها، يعني علمت أن الإسلام عظيم، علمت أن الإسلام عظيم، فبقت أن واسمها وخبرها مصدر مؤول مفعول به لعلمت. يبقى دي كده يا جماعة أنت تفتح، سواء بقى جت فاعل جت أي حاجة، جت مفعول جت نائب فاعل، مش قضية، المهم إنها تتفتح إمتى؟ لما تبقى مصدر مؤول مع اسمها وخبرها. ده كده يا جماعة مواضع فتح ومواضع كسر، همزة إن، كسر إن وفتح أن. هنشوف التدريبات، تطلع معانا التدريبات دلوقتي على إن أخواتها، ولو في وقت هنشرح لنا فعل الجنس مع بعضين. لماذا كسرت همزة إن وفتحت همزة أن؟ إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. عايزين نفتحها أو اتكسرت ليه؟ وليد بيقول لأنها في أول الجملة. إجابة صحيحة ما شاء الله. أختنا رباب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إنا أعطيناك الكوثر، كسرت الهمزة ليه؟ وعليكم السلام. ممكن توطي التلفزيون، كلميني من التليفون. أول الجملة إنا أعطيناك الكوثر في أول الجملة. في أول الجملة. طب ما نعرض وسمر، وطي التلفزيون يا رباب، وسمر معاك هتعرض معاكي. إن يلا سمر. حرف ناسخ مبني لا محل له من الإعراب. والنا ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم إن. ماشي. أعطى تبقى فعل ماضي محل رفع، في محل رفع يا رباب. نعم تاني سؤال. إن إنه النا في محل رفع ولا نصب يا سمر؟ في محل نصب. في محل نصب. ها؟ في محل رفع. أعطى تبقى فعل في محل نصب يا جماعة. في محل نصب. اسم إن. ها؟ أعطى تبقى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. ماشي. والنا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. ما شاء الله. والكاف ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول. مفعول به أول. والكوثر مفعول به ثاني منصوب علامة النصب الفتح الظاهر. يا رباب. نعم. فين خبر إن؟ أعطيناك الكوثر. أعطيناك خبر إيه؟ خبر جملة فعلية. خبر جملة فعلية. طب انتوا الاثنين، قال تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا. لأنها جملة تبقى بعد فعل القول. طب جملة القول دي ما شاء الله الاثنين ممتازين، جملة القول بتتقلب ايه على بعضها؟ جملة مفعول به. ثمر ورباب. جملة القول دي تبقى في محل نصب مفعول به. الجملة كلها في محل نصب ايه؟ مفعول به. فين اسم ان هنا؟ اني خالق الياء، ضمير الياء. الياء صح. الخبر خالق. خالق وبشرا هتبقى مفعول به منصوب لاسم الفاعل وعلامة مفعول خالق. ايوه مفعول. يعني اسم الفاعل عامل عمل فاعل. ما شاء الله شغل تانية ثانوي، ربنا يحفظكم. ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. وانا اذكر دول بناتنا من السنة اللي فاتت بيتصلوا علينا ما شاء الله، وبرضو اذكر ان هم ما شاء الله حافظتين لكتاب الله ما شاء الله، ربنا يحفظهم ما شاء الله. طيب هقول يا جماعة الجملة اللي بعدها، اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. انا وقعت بعد الا. لسه معايا ما شاء الله. طيب اتفضلوا. وقعت بعد ايه؟ بعد الا الاستفتاحية، الا سمر متهيألي صح؟ طيب يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. لأن يمكن أن تكون مصدر مؤول. لأنها أولت بالمصدر. رباب اللي قالت. لأنها أولت بالمصدر صح. طبعا مصدر مؤول هنا مجرور بالباء. طيب ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ أنا بعد ألا الاستفتاحية. بس غلطت غلطة واحدة يعني للدرجات ما شاء الله بتحب بعض ولا إيه؟ ألا يظن أولئك، وفين إن أصلا اللي بعد ألا؟ لا مفيش. طيب أنهم لأنها أولئك على النصب. أيوة كده، ألا يظن أولئك إيه؟ أنهم مش إنهم، أنهم مبعوثون. طيب قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. لأنها أول الجملة، جملة القول. لأنها جملة القول أول الجملة. أول الجملة، لا هي أول الجملة في الآية. مش هنا، مش في القول، مش قال تعالى يعني. احنا نقول قال تعالى على الآيات كلها، تمام؟ يعني انت لو حبيت تقولي جملة القول هتقولي كل الآيات بقى؟ لا احنا عايزين نشوفها في آيات، في سياقها هي. تمام، يبقى في اول الجمله. ما شاء الله، لا قوه الا بالله، الاجابه صائبه وصحيحه ما شاء الله، ربنا يحفظكم. نشوف تدريبات اخرى. اتفضل يا استاذ طارق. اعرب ما تحته خط مبينا نوع الخبر. احنا هنحط لك خط، انت اتصل بينا انا احط لك خط، خلاص؟ اتفضلي يا حفصه. هنعرب كلمه الناس يا حفصه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الناس هنا ما اتصلت بأن فوقفت عملها. ها؟ هيبقى الناس مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. تمام. طيب هنقول نوع الخبر فين؟ نوع الخبر شبه جملة. شبه جملة صح. خبر مبتدأ ولا خبر ناسخ؟ خبر مبتدأ. خبر مبتدأ ما شاء الله، صح يا وليد. برضو ليتما الصالحون كثيرون. هنا ليتما الماء وقفت عمل ليتا. ها؟ والصالحون تبقى مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو. تمام. وكثيرون خبر مبتدا مرفوع علامة رفع الواو. ونوع الخبر؟ خبر مفرد. خبر مفرد ما شاء الله. رباب جزاك الله خيرا يا حفصة ما شاء الله. رباب معانا، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انما المؤمنون اخوة. اعرب كله. ها؟ انما هنا ليست عاملة دخل عليها كف ما الكف لا تعمل. ها؟ والمؤمنون مبتدأ مرفوع علامة الرفع الواو لانه جمع مذكر سالم. نعم. واخوة خبر المؤمنون مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة. خبر المؤمنون، نوع الخبر مفرد. طيب الاخوة كثيرون. اخت سامر السلام عليكم. وعليكم السلام. رباط موجودة برضو؟ نعم. رباط موجودة؟ الحمد. طيب الاخوة كثيرون ولكنما الاوفياء قليلون. هنقلب الأوفياء. الأوفياء. الأوفياء اسم لكن. لكنما. ألو. أيوة يا سمر أنا سامعك. أيوة مع حضرتك. اتفضلي يا بابا. مش ما بتمنع عمل لكن إلا ليت. يبدو الاتصال انقطع، ربنا يحفظك ستي، ربنا يكرمك. تابعي معانا إن شاء الله، عاود الاتصال. اتفضلي يا بابا. هنقول الأوفياء تبقى مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. طيب هتطلع الجملة يا سمر بعد إذنك، هتقول إيه؟ الأوفياء تبقى مبتدا لأن لكن يا سمر ليست عاملة. غير عاملة، دخلت عليها مال إيه؟ الكافة. الأوفياء مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، صح. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. عايزين نعرف كلمة الساعة. خبر اسم لعل منصوب علامة النصب فتحة ظاهرة. طيب ليه؟ هو دخلت مال كف ولا ما دخلتش؟ لم تدخل. صح، ربنا يحفظك. إن المتقين في جنات ونهر. متقين اسم إن منصوب علامة النصب ياء. والخبر نوعه شبه جملة. طيب يا ليتني قدمت لحياتي. بس أخونا محمد بقى جزاك الله خيرا يا رباب. محمد من حلوان. عليكم السلام. عليكم محمد شعبان. محمد شعبان ما شاء الله، اسمك كان في لوحة النهاردة، ربنا يحفظك يا محمد. الله يخليك. تفضل. يلا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي. ايوه هقول فين اسم ليتا. اسم ليتا النون المتصلة بليتا. بص يا محمد. أيوة. انت راجل شاطر ما شاء الله. يا المتكلم يا حبيبي وكل الناس سمعيني. يا المتكلم قلتها الحلقة اللي فاتت لما عربت كلمة سحري. قلت يا المتكلم حرف شديد. يكسر ما قبله. فاحنا احيانا مع الحروف ومع الافعال بنروح جايبين له نون اسمها نون الوقايه عشان تحفظ الحرف السابق من الكسر. ايوه. فقول ليتني، فالنون هي امتصت الكسره، واخد بالك؟ أيوة. لكن ما اقول ايه لو انا شلت النون هتبقى ايه؟ ليتي. صعبه شويه. يبقى ليتني، يبقى النون دي نون الوقايه، حرف مبني لا محل له من الاعراب. وفين اسم ليت بقى؟ يا المتكلم. يا المتكلم هنعربها اقول ايه؟ حرف مبني ها؟ في محل رفع في محل نصب اسم ليتا. طيب طب احنا بس ايه يعني حرف ولا ضمير؟ ها يا المتكلم. لا هي ضمير. ضمير يبقى ضمير مبني لان الحرف ملوش محل بالاعراب. ربنا يحفظك يا محمد جزاك الله خيرا. سمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب قدمت لحياتي الخبر نوعه يا سمر؟ جمله فعليه. الخبر نوعه جمله فعليه. ممكن تعربيها كامله يا سمر؟ قدم تبقى فعل مضارع فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. ما شاء الله. تاء الفاعل ضمير مبني على الضم في طيب. محل رفع فاعل. سمر سمر. نعم. لا انا اوقفك بقى شويه بعد اذنك بقى. من شويه قلتي مبني على الفتح المقدر وهو كان مبني على السكون وعديناها لك. وانت كده بتقولي الاصوب وبتقولي الصواب ما بقولش الخطا. احنا عايزين نركز. لو هتعربي باعراب النحو العام خلاص هنعرف باسلوب الثانويه العامه يبقى نقول مبني على السكون. خلاص انت معايا ولا لا؟ يعني احنا بنقول ايه؟ احنا مثلا نقول لحبايبنا وطلابنا واخواننا اللي بيحبوا النحو بعيدا عن الثانويه العامه. نقول مثلا لو قلنا نحن العرب ارسينا دعائم السلام هنقول ارسينا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على اخره منع من ظهوره حركه السكون العارض الذي جاء لمنع لتلافي التقاء اربع متحركات فيما هو كاللفظ الواحد ده اعراب الفعل. فده المتخصصين. لكن انتوا كطلبه بتقولوا ايه؟ ارسينا مبني على السكون. تمام؟ فكلامك الفتح المقدر صحيح بس اتعاملي كطالبه ثانويه عامه. فهماني؟ انت معايا؟ ايوه. طيب ربنا يحفظك. يبقى احنا كده يا جماعه هنا هتقول قدمته مبني على ايه؟ على السكون. ايوه كده خلاص. يبقى يبني على الفتحه على السكون على الضم. ده ليكوا انتوا كطلبه. اتفضلي. قدمته لحياتي. ها والتاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. ها واللام حرف جر مبني لا محل له من الاعراب. حياتي اسم مجرور باللام وعلامه الجر علامة الجر الكسرة الظاهرة. المقدرة دي بتاعت سحري ونحري برضو. اه ما هي دي المتكلم. وقلنا الكسرة اللي موجودة ملازمة او ملائمة ومناسبة لياء المتكلم. تبقى الكسرة مقدرة. ايوه. والياء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. جزاك الله خيرا يا سامر. ربنا يحفظك ويحفظ ابنائنا وطلابنا كلهم. ربنا يبارك فيك والله ما شاء الله قتله بالله. يلا سؤال الحلقة يا جماعة. يلا استاذ طارق. هنقول اعرب الجملة الآتية مبين النوع ما. قال تعالى طبعا الآية هنعرف الآية نفسها. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. طبعا حضرتك الإيميل قدامك هتبعت على الرسائل القصيرة هتبعت على الإيميل هتبعت على الموقع وممكن برضو بطريقة أيسر وبيسر على حضرتك أهو إنك ممكن تحت الحلقة لأن إحنا الحلقات بتاعتنا بتنزل معنونة. خلاص نقلت السؤال؟ نقلت السؤال ما شاء الله عليك. الحلقات بتاعت اللغة العربية على الموقع موجودة على موقع قناة الرحمة. بتنزل معنونة والموقع ظهر قدامك حالا. تمام؟ أنت بقى هتخش على الموقع ده ممكن تجاوب إجابة أسرع بدل ما تخش وتبعت إيميل والكلام ده. أنت هتخش على الحلقة وتكتب مكان التعليق إجابة السؤال. واخد بالك؟ وكده إن شاء الله يبقى أنت جاوبت على السؤال وكده الحلقة انتهت. ربنا يحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.